يطلع ربيع جيد سيف فوق البطاح وقبل كهمان في حلة خضراء من بسات صخير القدرة قوم تغلم فيها اندراز وشرا وانظر للأرض كيف احشداها كن بنت لحظيها لابسات ثوب من الجنة وتاجها ناس بداك الزين واللباس لابساتها ناجها بنساها كيف كنت منها تصروا لنا احنا في قهر الغبة ملوك يا سلوان فاح طيبة في هالحال معطر وسران ينبه عقول بني عذران فوز بسواي على مصار بغير افتران فوق زرابي من النوار ترى لونها اخضر يتباه وسيد سار حما قيمتها موال من غير الشكر الخالق النفاس يا سعداء نعجبا بنساء كيف كنت نتمنى بصروا لنا وحنا في قهر القبة ملوك يا فرد مرحب صارك تظفر بالصلاح شوف الزريق بالسام والجمران كنجوم في ليلة عشرة شوف صفرتنا في بشرة تقول عذرة في جهد شبابها وحال صباها الغمام كان سقاها شراب صافي مع عصرة سويدين خلاها سكرة أنا بغي الكاس يا سعداء عجبا بنساء كيف كنت نتمنى من الفضة ملاح فوسطها الدب الصافي ورا حكي الدينار على فجرا وشقيق خدود وحمراد حاف عصرا وحداه مديل كان وما ولاها لونها أصفر بهواها الورد صابح سلطان يفوح بنسيم معطر ما بين شي عناس يا مسعدة عدى بنساء كيف كنت نتمنى بصروا لنا احنا في قهر القبة ملوك يا مسعدة يعجبني المشي في الصباح قبل الشروق يا محلاها نضران انضى جوهر كيف تران شمسنا في حجاب السترا تقول صورة والنهر محاسنو تفوح سناها شوف صورتك في ماء كل نظرة فيها رخيصة بمالك سرى لا سيما مع الغراس يا سعداء عالحباب نساها كيف كنت شوف الربيع والماء من فوق الأرض ساح والريح فوق وجهه يكسب جهران شي ستار تهز الفكران والعشيق بحالي قراب شوف النظرة يوجد فيها جميع من يقراها يا عشيق لا تتلاها فوز وغنم وقتك فصل الربيع هذا ما في خلع العذار باس يا سعداء عشبة بنساها كيف كنت سناها بصروا لنا على خطار الخطة ويوم يا بالسرور وحلات الفرجة والفرح الكاس طاوسي والملاس فران كن نجم حديق مران كوب وسقي كاس الخمران بغير فطران جدد الفرح والهموم انساها شوف قبتك في سماها كن عضرة والواد قبالها مرايا ما في صدى ولاد ناس كاسيف سقيل والطراف تراها لونها اخضر واتاها كحمايل عبقري ايام كلها بالبريز اتغيب الحساس غضر كيسانا وزيد ملاها دير للقلوب مناها قين فدي واللي مضى وننساو زمان التعب والهواس لا ينسعها مع الهنا مغلاها فاز من صخا وشراها فواد الجواهر بين سداسن النواور بين الجلاس والوناس وانظر للشمس رايحة في سماها ساعة الغروب غشاها دابت فض الديك الما منين مالت وذهب الغيار والهواس تمش عنا شمعنا في جاها فوق شي حساب تتباها وبات ساقينا سهر والوتار تغسل عين الحضار من نعاس لله الحمد كيف راد نشاها كون الشيا مولاها العظيم المعبود الدايم الغني مول الملك العاتق النفاس يا راوي خود حلتي وصغاها فرشتيك من معناها والسلام الناس سليم من دهيس ابن علي ما فاحت الغراس من Fair.